That means that the school is on that. SS is the school, we are. والأدلة الإجمالية هي ما يتعلق بالأدلة الذي استدلوا بها وما يتعلق بالقواعد الذي يفهموا بها الكتاب أو يفهموا بالأدلة. هذه هي الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية يكون فيها مثلا القرآن حجته، أنت أسست قاعدة دابا، خبر الأحادي حجة، السنة عموما حجة، الإجماع حجة، القياس حجة. هذه الأدلة اللي يقولوا لها متفق عليها. نذكر الأدلة المختلف فيها. الاستدلال حجة، هذاك الاستدلال الحجة نعمل تقسيمات فيه، نعمل فيه مثلا التلازم بين الشيئين حجة، يعني التلازم بين الشيئين هو اللي عملنا فيه قياس الاقتراني وقياس الشرط. التلازم بين أمرين بين شيئين حجة، هو اللي فيه الأقيسة المنطقية بجوج. وقياس العكس حجة، والاستصحاب بأنواعه، لأن كاين واحد الاستصحاب اللي متفق عليها وكاين اللي فيها خلاف. ذكرنا الأنواع اللي متفق عليها وكاين اللي فيها خلاف. مثلا اللي فيه خلاف استصحاب الوصفي، هذا اللي فيه خلاف. أما استصحاب النصي والعمومي والبعض الأصلي هذا اتفق عليه. حجة. الاستحسان حجة، مثلا عمل المدينة حجة، قول الصحابي حجة، سد الذرائع حجة، العرف بشروطه حجة. هذه هي دراسة الأدلة، هذا درسنا في الأصول، هذه تسمى درسنا الأدلة. هذه باش نستدلوا على الأحكام، باش نقولوا هذا واجب، هذا مندوب، هذا حرام، هذا مكروه، هذا مباح، هذا صحيح، هذا فاسد، هذا باطل، هذا تنجيبوا هذا الشيء واحد من هذه الأدلة. هنا مش نبداو نستدلوا على القواعد، القواعد اللي إذا نشرحوا بها الأدلة، القواعد اللي إذا نشرحوا بها الأدلة هي الأدلة الإجمالية إذا تسمى. شوف القواعد اللي إذا نشرحوا بها الأدلة تسمى هي، لا هي اللي يقولوا لها الأدلة الإجمالية، هي داخلة في الأصول الأدلة الإجمالية. لأن الأدلة الإجمالية تشمل الأدلة المعروفة وتشمل القواعد، هذيك تسمى كاملة تسمى الأدلة الإجمالية. مثلا الأمر للوجوب، هذه دليل إجمالي، هذا النهي للتحريم دليل إجمالي، العام المخصوص حجة في الباقي دليل إجمالي، العام يقبل التخصيص دليل إجمالي، النهي يقتضي فساد المنهي عنه دليل إجمالي، الحجة المفهوم حجة، المفهوم حجة، مفهوم مخالفة حجة، أو تعارض المفهوم وتعارض المنطوق لا يقدم المنطوق. هذه تسمى الأدلة الإجمالية، هي أدلة إجمالية، هي قواعد، هي أدلة إجمالية. ها الأساس الأول. الأساس الثاني ليكون كيفية الاستدلال، معنى كيف نقي نستدل، معنى عندي هذه القواعد كيف نقي نستدل فيها. هذه يقولون كيفية الاستدلال، هذه كيفية الاستدلال هي اللي يدرسوا فيها التعارض والأقسام ديالو والتعادل والتراجيح، هذا اللي يكون تسمى البحث. وإذا تفرع أشياء اللي تدخل في هذا الباب، هذه الباب هذه هنا هذه اللي يكون كيفية الاستدلال، معنى جاء هذا الدليل يطلب كذا، وهذا الدليل يطلب كذا، هذا الآية يطلب كذا، هذه يطلب كذا، كيف نوفق بيناتهم. هذه يقولوا لها كيفية الاستدلال، هذا الأساس الثاني. الأساس الثالث المستدل، معنى المستدل شكون اللي غيوظف هذه القواعد، وشكون اللي مش يوظف هذه الأدلة، يقول له المستدل. هذا الأساس الثاني الثالث. الأساس الرابع المصنف ما ذكرونش في الأصول، خرجوا عن الأصول، هي الأحكام. هذيك الأحكام هذيك تهيئة يقولوا له هي تهيئة من الأساس. هذيك الأحكام شنو اللي يكون فيها؟ اللي يكون فيها الخطاب الوضعي، اللي يكون فيها الخطاب التكليفي. الخطاب التكليفي هو اللي ذيك فيه الستة أو السبعة أو خمسة أو أربعة على حسب خلاف العلماء، هي اللي فيها الأحكام المعروفة الواجب المندوب الحرام كذا، هذا يقول الخطاب التكليفي. كاين الخطاب الوضعي اللي فيه الشروط والاسباب والموانع والصحه والفساد والرخصة والعزيمه، هذه يقول لها الاحكام، حتى هي من الاصول تدرس في الاصول، هي لا بد من الدراسه ديالها في الاصول، ولكن واش هي من الاسس او لا هي من المبادئ، هذا هو الخلاف. اما هي دراسه ديالها موجوده في الاصول، كاين العلماء اللي يقول لك لا هي سيدي من الاصول، من الاصول. كاين العلماء يقول لك لا هي مبدا من مبادئ الاصول، ماشي هي اصول، واحد المدخل ولا مبدا نستعملوا به في الاصول. هذه هي اربعه المسائل اللي لا درسها ديال السمع عندك الاصول. المستدل، شكون يكون المستدل؟ المستدل قل فيه الفاقه وقل فيه المجتهد، كيف كيف المستدل والمجتهد والفقيه. هنا هاد الالفاظ الثلاثه من ناحيه ديال المفهوم مختلفه، اذا المفهوم ديالها مختلف. كيف؟ لان الاستدلال المستدل من الاستدلال معنى اقامه الدليل او طلب الدليل او لا. الفقيه من الفقه، والفقه هو العلم وكذا كذا كذا. والمجتهد من الشهاد، والشهاد بذل الوسع كذا كذا. اذا المفاهيم مختلفه ولكن المصدق واحد، شنو هو اللي مؤهل، اللي عنده اهليه. هذاك اللي عنده اهليه قل فيه المستدل وقل فيه المجتهد وقل فيه الفقيه وزيد له المفتي، المفتي قل فيه، كيف كيف اربعه. هذا من ناحيه المصدق، المصدق واحد، قل الفقيه هو المجتهد والمجتهد هو المفتي والمفتي هو المستدل، هذا مصدق صدقوا على بعضه. ولكن من ناحيه المفهوم يختلفوا، ولكن المفهوم يختلفوا المفهوم اللغوي، اما المفهوم الاصطلاحي اللي صدقوا كيف كيف، لان اللي عنده الاهليه اللي اجتمعت فيه الشروط هذيك. في ضمن هذا الاستدلال شي لي دورسو، حيت يدرسوا فيه المستدل والشاهد والفاقه والمفتي، ولي درس المقلد والمستفتي، حتى هو لي درسه، لان من التوابع المستفتي والمقلد لي درس اللي هي بحثك هنا سبعة الباب. هذه هي الباب الاخير اللي يعملوها الناس في الاصول، دائما يجي الكتاب الاخير يجي للشهاد، هذا هو الباب الاخير في الاصول. واضح نعم سيدي؟ واضح، هذا الباب الاخير. ويقولوا في الثقافة الإسلامية فيها كلمتان كبيرتان، واحد الكلمة يقولوا لها الجهاد، واحد الكلمة يقولوا الاجتهاد. الجهاد والاجتهاد، الذي تبادر من الكلمة ديال الجهاد هو الإنسان يقاتل الجانب المادي، هذا الذي يظهر. والاجتهاد شنو يظهر؟ الجانب الفكري. هذا جوج الكلمات، ولكن هذه الكلمات يمشيان جنبا الى جنب، معنى ما يمكنش الامه تستغنى عن الجهادي او تستغنى عن الاجتهادي، ما يمكنش. وكل منهما متفقين في الماده ديال الشقاق، لان الاجتهاد يجي من الجهدي والجهاد يجي من الجهدي كلشي. يعني حنا اليوم قلنا لان المصدر الزائد يؤخذ المصدر الثلاثي، فين هنايا اللي زائد؟ الجهاد من جاهد، يعني من الرباعي هذا، والاجتهاد من الخماسي. اذا المصدر الخماسي والمصدر الغربي خصهم يمشيو للثلاثي، من بعدين هو الثلاثي. الثلاثي شنو هو؟ الجهد والجهد. معنى اذا لا من الاجتهاد ولا من الجهاد، علاش تتوقف؟ تتوقف بذل الطاقة حتى تحصل المشقة. لا بد من الجهد اي بذل الطاقة، ولا بد من الجهد حتى تصل الى المشقات، لابد منها ان، لان الجهد شنو تعطي؟ تعطي الطاقه، والجهد حتى العيا حسب العجز. الكلمه الاولى الشهاد شنو تمثل؟ تمثل الجانب العلمي في الامه، هذاك هو الشهاد، يمثل الجانب العلميه الفكريه في الامه، هذا المدار ديالو، معنى الناس خصهم يكون الافكار ديالهم نقيه. والثاني الجانب الجهادي اللي يمثل الجانب العملي في الامه، معروف ان البشر لا يستغنوا عن علم وعن عمل، لا بد من العلم ولا بد من العمل. ولا ما كانش بجوج بهم الامه ما تعصمش من الاحتلال. تعصم الامه من الاحتلالين الارضي والفكري، لا ما كانش عندها الشهاد ولا ما كانش عندها الجهاد. لان لا ما كانش عندها الشهاد يكون عندها الشبهات وما عندهاش المعرفه، وتأثر فيها الافكار الهدامه والشبه والكفر والبدع وما الى ذلك، لان ما عندهاش العصمه من هذا الشيء. هذا لان شكون اللي غيعصمها من الافكار الهدامه ومن الشبهات؟ للشهاد العلمي، الجانب العلمي. والا غتكون الامه ضحيه، مانيش ضحيه، ضحيه للافكار، معناها تقبل كل فكر فيما كانش فيه تقول مرحبا، ما عندهاش باش ترد. ولهذا خصها الشهاد باش ترد. والجانب الجهادي ذي عصم الارض من الاحتلال، لان يعني باش الوطن ديالو يكون معزز عند الجنود، عند القوى العسكريه، عند القوى المديه، باش ما اذا الارض باش تحتل لما كانش عندها الشهاد وما عندهاش الجهاد. لكن عند ما عندهاش الشهاد الافكار ديالها تحتل، معنا اعداء الدين يلعبوا بها، يحتلوا جميع المسائل ديالها، يحتلوها جوانب الاقتصاد، جانب الثقافه، جانب العلم، جانب النظام، جانب السياسه، جميع المسائل غيديوها هما ومسلم قوي اتباع واذنب. ما عندهاش الجهاد كذلك، مثلا الكفار يبغيو يديوها، بغاو يحتلوا واحد الارض، بغاو عجبتهم هذه يديوها، ما كاين حتى شي واحد منهم اعمل كذا والا يوقع لك كذا، يعني ما عندكش باش تضر. ولهذا ضروريين في الامه، ما يمكنش الامه تكون عندها العزه والقوه والشرف والسياده والقياده وما عندهاش هذا المجد. ولهذا القران ذكرهم باسلوب واحد في الجانب ديال الشهاد، قال وما كان للمؤمن وما كان المؤمنون لينفروا كافه، معنى لا ينبغي لهم ان يذهبوا الى الجهاد جميعا، بل واحد الطائفه خصها تتعلم. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين، معنى ما خلاش الناس يمشوا للجهاد كلهم. وما كان المؤمنون لينفروا كافه، معنى ينفروا ما يمشيوش، ما يمشيوش يمشيوش للجهاد. فلولا نفر من كل فرقة، معنى الأسلوب الذي يجي في الجهاد هو الأسلوب الذي يجي في الشهاد ديال العلم، لأن الاستنفار والاستنفار العبارة فين تخدم؟ حتى العلم راه جهاد، كيف كيف؟ المادة واحدة، الجهاد علم والشهاد جهاد، كيف كيف؟ كلمة مستعملة للاستنفار تخدم في جميع الجهاد. وقل في الناس ما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله، معنى ما يمكنش يسمحوا في الناس ومشيو يشاهدوا، ذيك ما كان لا ينبغي ما يليقش لا يليق بهم. هنا يعني تبين لك بأن الجهاد والشهاد مرتبطين. ولهذا حنايا في الشريعة الإسلامية عندنا الجهاد أعم من القتال. ماشي ما تسمع أنت كلمة الجهاد فهم غير القتال، لا أعم من ذلك. واش ضعف أنت؟ لأن القرآن المكي ما فيهش القتال ولكن فيه كلمة الجهاد. سورة العنكبوت هذه السورة شنو هي؟ مكية، فيها والذين جاهدوا فينا. إذا حنا تبين إذا فهم ماشي الجهاد المعروف، ماشي الجهاد العسكري، لكن شي جهاد آخر. وجاهدهم به جهادا كبيرا، شنو اللي يبين لك؟ جهاد سورة الفرقان مكية أيضا. إذا ماشي هو الجهاد المعروف. وكذلك في سورة الحج، لأن يعني يقولوا مكية وجاهدوا في الله حق جهاده. فإذا كلمة الجهاد أعم من القتال، فالقتال فرع من الجهاد. ولهذا يجي الجهاد النفسي، الجهاد النفسي يجي فيها أربعة، اللي فيها العلم والعمل والتبليغ والصبر. عاد تسمى عندك الجهاد النفسي. ثم يجي جهاد الشيطان، الشيطان يجي فيه جوج، الشبهات والشهوات، ها ستة. ثم يجي الجهاد المنافقين، الجهاد المنافقين يجي بالنفس وباللسان وبالقلب، اليد لا، لأن المنافقين ممكنش تقتلهم، لأنه يصلوا ويزكوا ممكنش تقتلوا، وإنما الجهاد معهم يكون باللسان ويكون بالعلم ويكون بالقلب، الكراهية إلى آخره. الجهاد مثلا الكفار المقاتلين يكون فيه الجهاد بالنفس والجهاد بالقلب والجهاد باليد. العصاة باش يكون المجرمين كذا يكون بالحجة بالبرهان ويكون لك العقوبة ولا شي حاجة. إذا الجهاد أنواع في الإسلام. فإذا الجهاد هو المفهوم اللي يفهمه الناس غير الخروج في الغزوات. لا عام في الخروج في الغزوات يسمى واحد الفرع. شنو ذي فرع؟ فرع من الجهاد. وتكلمنا على هذه القضية ذي الجهاد، تكلمنا كلمة طريقة واسعة. أولا تكلمنا على الشهاد الشقق ذي الميمي، تكلمنا عليه، وتكلمنا المفهوم ديالو الشرعي شي يكون فيه استفراغ الوسعي فاهم في النظر في الأدلة لتحصيل ظن حكمين. شي يسمى هذا؟ قولوا هذا الحقيقة، هذا الحقيقة للجهاد استفراغ الوسعي في النظر في الأدلة علاش لتحصيل ظن بحكمين، هذا شي يسمى حقيقة. من هذه الحقيقة نفهموا الأركان. شنو الأركان؟ نفهموا المجتهد أي الشخص، والمجتهد في هذا الدليل، المجتهد لأجله تحصيل الحكم. نفهموا ثلاثة هنا باش يكون تا حصات الجهاد. الشخص كل اللي ماشي يشاهد، وفاش غادي يشاهد، وعلاش غادي يشاهد، شكون غادي يشاهد؟ اللي عنده الأهلية. في غنشاهدوا في الأدلة، وعلاش غنشاهدوا؟ باش نحصلوا تحصيلي ظني الحكم، أي الحكم. هذم ثلاثة هذه يسمى أكل الشهاد. وتكلمنا بأن هذا الشهاد عنده أوصف، كاين أوصف اللي يقولوا لها تأهيلية. هذيك الأوصف التأهيلية شحال وصلناها؟ وصلنا 10. هذيك اللي مؤهلة باش تقول أنت هذا هو مجتهد، هذيك يقولوا لها أوصف تأهيلية. وتكلمنا على الأوصاف التطبيقية إيقاعية باش يكون للشهاد في المحل ديالو. تكلمنا على 6 الأوصاف، وتكلمنا على الأوصاف المكملة، معنى اللي باش تزيد ضخم الموضوع، شي 4 الأوصاف. وقلنا تكلمنا على واحد 3 الأوصاف لا تشرع. هذا تأهيل المجتهد. في المجتهد شحال تسمى الأوصاف؟ 10 و6 و5 وشي 3 ولا شحال، هذيك مجموعة الأوصاف. الله يعني قازت. وكذلك تكلمنا على المشروعية للشهاد، بأن الشهاد مشروع. المشروعية ديالو جبناها بالأدلة النقلية، فيها الآيات وفيها الأحاديث وفيها الإجماع وفيها العقل. هذه المشروعية للشهاد. فالشهاد مشروع بأدلة قرآنية وبأحاديث نبوية وباتفاق العلماء العملي، اتفاق العمل بالصحابة، وفيها العقل. احنا قلنا وجه العقل، لأن من عندك وجه العقل نفهموا حاجة الأمة للشهاد. معنى الشهاد ضروري، ما يمكنش الأمة تكون بلا جهاد. احنا قلنا لما كانش عند الشهاد تحتل في الثقافة، في ثقافتها الضعف في الثقافة ديالها، الثقافة مابقاش عندها. وتكلمنا على الموطن للشهاد، هذا مهم، معنى فيه غيكون للشهاد المحل للشهاد، الوعاء الضرب للشهاد. قلنا كاين واحد المحل ما صالحش للشهاد، الأدلة القطعية ما صالحاش للشهاد. معنى الإنسان دي بحال اللي خبط عشواء، وصاب بحال اللي يضرب الماء في البحر خاوي، فيه شي هذا يقدر يضل مولاها وكذا وكذا. لازم الشهاد يكون في المسكوت العنو في الأدلة الظنية، هذا هو موضع الشهاد. أما في الأدلة القطعية في العقائد، في الأمهات، في العبادات، في أصول المحرمات، في أصول الأخلاق، هذه ما يكونش الجهاد، فين يكون الشهاد؟ إما الظنيات أو المسكوت عنه. معنى المسكوت عنه النبي ما تكلمش عليه. الظنيات آية قرآنية الدلالة، ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة أو المعنى. ثم تكلمنا الأدلة المستعملة في الشهاد، الأدلة اللي يقول بها المشاهد، هذا هو الذي خدمه. معنى اللي يقول بالقرآن هذا واضح، اللي يقول بالمصلحة دخل، يقول بالقياس دخل، الذي يقول به ده. مثلا الإمام بن حزم يقول شيء بالقياس، إذا ممكنش يستخدم القياس يعني يقول حرام ممنوع. مثلا الإمام الشافعي يقول الاستحسان ما كاينش، إذا ممكنش يخدم الاستحسان. ولكن الإمام مالك يقول بمذهب الصحابي، إذا الشهاد في مذهب الصحابي، هذا دليل من أدلته. فإذا الأدلة المستعملة في الاجتهاد شنو هي؟ الأدلة اللي يقول به هو، الأدلة اللي يقول به هذه خدمه هو. وتكلمنا المعدات للشهاد هي أولا في قمتها فنون اللغة. هذا يكون اللغة من ضروري يكون عنده الإنسان فنون اللغة. ثم علوم الحديث ضروري لأن فنون الحديث باش ديك الدلالة الظنية الثبوت باش نثبتوه إسنادا ومتنا. ومن جملة المصالح مقاصد الشريعة هذه كلها المعدات معنا المعنية اللي دخلناها في التأهيلات في شؤون التأهيل. وتكلمنا على الاجتهاد الحكم الشرعي لأن الاجتهاد كاين الاجتهاد يكون واجب عيني كاين يكون فرض كفائي كاين يكون سنة كاين يكون حرام. تكلمنا على أربعة معنى مباح بحال اللي ما عندوش إما الإنسان واجب عليه الشهد وإما فرض الشهد كفائي وإما حرام وإما مندوب. وتكلمنا على الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم جوازان ووقوعان وخطأ واش يخطأ. تكلمنا على الخلافات وذكرنا الأدلة من هنا. وتكلمنا على الاجتهاد الصحابة في عصر النبي خليه بعد عصر النبي لا في عصر النبي. تكلمنا على ثلاثة الأقوال تمام. وتكلمنا على خلو الزمن من الاجتهاد واش يخلو الزمن من الاجتهاد لأن كاين العلماء يقول يخلو كاين العلماء يقول مخلو التحقيق ما يخلوش معنى هل يجوز عقلا. وتكلمنا على تجزؤ الاجتهاد واش الإنسان يكون مجتهد باب دون باب أما المجتهد الواضح المطلق هذا واضح لا مثلا الإنسان يقدر يكون عنده واحد القدرة غير في باب الفرائض أو في باب في باب الصلاة أو في باب الزكاة واش كاين هذا هذا فيه خلاف. وتكلمنا على المراتب للشهاد لأن مراتب للشهاد كاين العلماء اللي وصلوها الخمسة اللي يعملوا فيها المجتهد المطلق واللي يعملوا فيها المستقل والمجتهد الترجيح والمجتهد التخريج والمجتهد الفتوى اللي يعمل. وتكلمنا على التخطئة والإصابة معنى فيه يكون الإنسان مخطئ فيه يكون يصيب كذا المسائل اللي يكون مخطئ دائما المسائل اللي يكون آثي مسائل تكلمنا على يقولوا له التخطئة والإصابة هذه الأصول العقلية والظنية والظنية أو في أقسام اللي عند القاطع واللي ما عندهش قاطع إلى آخره. وتكلمنا على نقض الشهاد معنى واش الإنسان الشهاد ينقض الشهاد أو يجيو الناس ينقضوه له. تكلمنا على نقض الشهاد وتكلمنا على تغير الفتوى والفتوى تتغير تغير الاحكام تتغير بالظروف والاعراف والادله الى اخره هذه واش كاينه تكلمنا عليها. وتكلمنا على الوظائف اللي شرطوا فيها للشهاد واحد المجموعه من الوظائف ديال العلماء اللي يقولوا لا بده يكون المشاهد مي كان الجود العلم مي كان الامه هذا كله تكلمنا عليه. هذا الشهاد شنو اللي يكون اللوازم ديالو دي يكون تسمى المقلد والتقليد والاستفتاء اذا غنتكلموا على المقلد دابا هذا الشيء اللي باقي ما تكلمنا عليه فهمنا الامس غنتكلموا على المقلد. هنا اولا التفرغ للعلم والنبوغ هذا لا يتاتى لجميع الناس معنى الانسان يتفرغ للعلم ويكون نابغه فيه ويكون عنده واحد الدرجه عليا هذا ما يتاتاش مطلق الناس واش يمكن كل ماشي يكونوا نوابغ كل ماشي يكون علماء كبار واش يقدر هذا ما يمكنش مستحيل. علاش؟ لأن الطبيعة الناس كاين اللي كان بالد حنا تقدمنا في الشروط المشاهد شي تشرطوا فيه واحد الشرط واعر بزاف شي تشرطوا فقيه النفس وهذاك فقيه النفس هو اللي يكون عنده الفطنة اللي مقاصد الكلام هذه مثلا يكون واحد فطرة في الإنسان ماشي قد حصلوا تقدر يكون فطرة ولكن تتنمى يقدر يكون الإنسان عنده واحد السجية ولكن السجية لا تعدل لا تزيد تصلح بالعلوم والمعارف يولي واعر هذه شرطه فين في المشاهد اذا الناس الطبيعه ماشي كل ماشي يكون عندهم فقيه الناس اذا لابد ان يكون فيهم البليد لابد ان يكون فيهم الغبي يكون فيهم المريض كاين اللي مشغول مصالح الدنيا كاين البيع والشراء ما يمكنش واضح العمسي ما يمكنش اذا شنو غنكون غنكون تسمى واحد في الوجود شي طائفه معينه نوابغ علماء يتبعهم الناس ويسالونهم هذه هي طبيعه الحياه لابد الأمة الإسلامية غتكون فيها واحد طائفة معينة من أهل العلم والمعرفة ومن أهل التدقيق في المسائل يسألهم الناس ويتبعهم في معارفهم هذه هي الحياة مثلا الصحابة واش كلهم كانوا فقهاء تابعين إلى آخره هذه هي طبيعة الحياة لأن يعني علاش الله سبحانه عز وجل عمل جوج أمر للعلماء والأمر للعوام أمر للعلماء ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمر للعوام فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أمر أمر يجب عليك السؤال ويجب عليك الإفتاء هذا هو إذا شنو اللي يكون هنايا؟ لا بد من الشهادي ولا بد من التقليدي، ضروري ولا ضروري؟ الشهاد لمن يعرف والتقليد لمن لا يعرف. إذا ضروري لما تكلمنا على المسألة الأولى ديال الشهاد غادي نتكلموا على من؟ على التقليد، التقليد وأحكامه ومواطنه إلى آخره. أولا هذه المادة التقليد مأخوذة من القلادة، والقلادة ما يعلق في العنق، علاش؟ لأن تجي على القلدة هنايا. وليش التقليد أخذ من هنايا؟ لأنك أنهم علق في العنق ديال المشاهد، فيما تحرك المشاهد يتحركوا هذا. لأن السيد لك عنده في العنق القلادة، تسير القلادة بسيره هو، قولوا تتحرك بتحركه، فيما مشى مشات القلادة، فيما جلس جلست القلادة. كذلك الإنسان اللي يتابع مثلا واحد العالم راه اللي يتحرك به واللي يجلس به، ولهذا يقول له التقليد مما أخذ من القلادة، والقلادة اللي تتعلق في العنق، والذي يتعلق في العنق كأنه هو معلق في عنقه ذي تبعه. ومنه ذيك التقليد في ذي الهدي، علاش؟ لأن ذي يعلقوا في العنق ذي الهدي في الحج، ماشي مثلا الإبل والهدي اللي يعلقوا له شي حاجة في عنقه، ها؟ من تسمى علاش يقولوا له التقليد؟ المقلد عنده القلادة يكون قلد، قلد الهدية، معنى قلد الهدية علق له شي حاجة في عنقه باش نعرفوا بأنه هذا مهدي لبيت الله الحرام. هذا لغة، اصطلاحا هو أخذ قول الغير من غير معرفة حجته، هذا معنى الحقيقة الاصطلاح، هو أخذ قول الغير من غير معرفة حجته، هو أن تأخذ قول الغير ولكن ماذا لا عرفش الحجة، إما ما تعرفهاش، ما استطع على شي مرة وخيب غير بينا لك ما مشي تفهماش، أو لا تقدر نعرفها ولكن أنت ماشي مؤهل، يمكن يبينها لك توجهها لك هو، المهم أنت بالاستقلال ما عندكش. ولهذا شنو يدخل دابا في المقلد؟ يدخل ديك العمي تماما، والإنسان اللي عنده واحد النصيب ديال العلم ولكن باقي ما تأهل، حتى هو يدخل في العمي، حتى هو يدخل في المقلد. هذا هو التقليد، هو أخذ قول الغير من غير معرفة حجته. شي يكون محاكاة الغير في قوله أو فعله أو تركه، معنى لا الحكي اللي قال هو لا يدخل انت، واللي يفعل هو لا يفعل انت، واللي تصرف هو لا تصرف انت، تحكيه، لان الحكايه اللي موجوده مش حكايه في النحو، معنى الحكايه المماثله في حاله، معنى تحكيه اي تماثله، تماثله في القول، تماثله في الفعل، تماثله في التصرف. مثلا مسح الجزء الراسي، الان انت مش تقلد فيه الشافعي، مثلا الشافعي يقول لك سيدي يكفي مسح غير شعر، باش تقلد الامام ابي حنيفه في الربع، تقلد الامام مالك في الاستيعاب، لا بد ان نمسح راسك كامل. مثلا تقلد الامام مالك وعدم وجوب الفاتحه على الماموم، لان الماموم ماشي واجب عليه الفاتحه بوحدويه، ولكن تقلد الامام مالك ما استذكره خصو يتوضا، تقلد الامام الشافعي لا ما يتوضاش، هذا بحال هذا، هذا هو التقليد، هذا هو قضية التقليد، هذه أمثلة التقليد. مثلا حنا نلقاو الإمام بن عاشر لقاو فرائض الوضوء 70، الناس اللي يقولوا فرائض الوضوء 70 يتبعوا داك الشيء اللي كاين في الفقه، ما يعرفوا ولا أدلة ولا والو، عرف مثلا النية فرض، ما نعرف، لا يجوا يقولوا له وما أمروا إلا ليعبدوا الله، تسمى هو اللي يشوفوا الإخلاص، ما تسميش النية، التوجيه ما مش يعرفوا والو، لا قالوا له وخي ما مش يعرفش هو، مش يقولوا له الدلك فرض، الدلك ما يعرفش المصدر ديالو مي ماشي، مثلا الفرض فرض هو ما يعرفش المصدر ديال هذا الفرض مي ماشي، يقولوا له مثلا هذه السنه اكيده وهذه السنه مستحبه، هذا اللي يجيب الله يجيب قد كيفاش، لا هذه حكمنا عليها بالسنه المؤكده، هذه عملناها غير غريبه، ما حنا ما نستطيعوش نميزوا هذا الشيء بالادله، هذه يقولوا له التقليد، التقليد هو ذات سبع كذا كذا، سبع قول غير بلا معرفه الادله، او يبينوا لك هو عاد عرف الا كنت شويه. والثاني خد التقليد فوق ياخذها، قال لك سيدي ظهر في القرن الرابع، في اوائل القرن الرابع، هذا عصر التقليد، لما ماتت الائمه ظهروا اتباع الائمه، هذا الوقت اللي ظهر التقليد، معنى انتشار وذاع وشاع، معنى عصر التقليد في أوائل العصر القرن الرابع، بعد ما تنتقلوا الأئمة إلى الله سبحانه عز وجل، قول أتبع دياله، هذا أتبع الإمام مالك، هذا الإمام الشافعي، هذا الإمام أبي حنيفة، هذا هنا تصرع التقليد وخرجوا بأن الباب الشيء هذا الغلقات وهذا بحال هكا. وكاين العلماء اللي يفرقوا بين التقليد وبين الاتباع، كاين الناس اللي يفرقوا، كاين العلماء يقول لك لا التقليد والاتباع هو هو، انا دا نقلدوا انا نتبعوا كيف كيف، معناه دا نتبعوا بلا حجه، ماذا العرش الحجه هي هي. كاين العلماء يقول لك لا التقليد مذموم والاتباع مزيان. وشنو اللي يكون الاتباع؟ الاتباع هو سلوك التابع طريق المتبوع واخذ الحكم من الدليل بالطريق الذي اخذه، وعلى هذا يسمى حتى هو مشاهد بحال هكذا، يكون عالم هذا بزاف باش يكون باش تصور في هذه الطريقه. مثلا هو اللي يتبع الطريقه التابع، اللي يتبع الطريقه ديال المتبوع ويخذ دي من حيث اخذه هو الدليل، ولكن لا ما كانش يعرف الدليل ما باش يكونش وصل عنده هذه الدرجه هذه. هذه ماذا تصور؟ هذه المعنى هذه ماذا تصور؟ ماذا تصور شي في مطلق الناس؟ معنى ذات تسبع أنت الطريقة ذا المتبوع في الدليل اللي أخذ به، هذيك تصور فين؟ تصور في الأتباع ذا المذهب، مثلا نقولوا العلماء الكبار ابن عبد البار أو نقولوا ابن العربية ابن القاسم بحال هيدا، هذيك هذا من يقولوا التابعين الأتباع ذا من يكونوا زينين ماشي يقولوا المشاهدين تاهما، ولكن التقليد عادي ما تجيش ما تطبقش في هذا المعنى. كاين العلماء اللي يبغوا يفرقوا بين الاتباع وبين التقليد، منهم الألباني الله يرحمه، وكاين العلماء كاين السلف الجدد وشي غالبا يقولوا كاين لا احنا التقليد لا حرام لا يجوز، ولكن الاتباع كاين. هذا يقولوا مثلا يقول لك لا التقليد ما يجوزش حرام، ما يجوزش شي واحد يقلد شي واحد، ولكن الاتباعيه لا يجوز الانسان يتبع الامام مالك، يجوز يتبع الشافعي، ولكن شنو اللي يكون الاتباع؟ الاتباع هذا عنده انت المصدر ديالو، ولكن هذا المصدر ما تصورش الناس كاملين، تصورش. وجات آيات في القرآن تذم التقليد، قد ذم الله التقليد في كثير من الآيات، منها قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية تتكلم على الناس اللي يتبعوا الأحبار والرهبان ديال اليهود والنصارى، قالوا من ثم قالوا احنا ما اتخذناهمش أربابا. النبي قال لهم واش هو محل، أليس هم حللوا لكم الحرام وحرام؟ قالوا نعم. قالوا فتلك عبوديتهم، القرآن جعلهم عبدوهم، جعلهم عبدوهم. إذن هذه الآية ذا الدم التقليد، معنى الإنسان تتبعوا في الأفكار دياله وفي اللي قال لك هو تتبعوا، هذه الآية مذموم، الآية تذم هذا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وكذلك قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا من ثم وجدنا عليه آباءنا، تبعوا قالوا نحن نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا، ولو كان آبهم لا يعقلون لا يعلمون، قال لك ولو كان آبهم لا يعقلون، أو لو كان آبهم لا يعقلون، قال لك ولو كان آبهم لا يعقلون لا يعلمون، غير يتبعوهم. إذا الآية ذم التقليد. وكذا قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأ الذين اتبعوا هم الأتباع، الذين اتبعوا هم المقلدة، تبرأوا يوم القيامة. وكذا قوله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة وعنا آلاف مقتدون، قولوا جئتم يهدى ما وجدتم، قال لك واخا هادكم. كذا يقول الله تعالى إنا أطعسنا سادتنا وكبرائنا، ولكن الحقيقة الآية ما تتكلمش في الفروع الفقهية، الآية بعيدة استدلالة الدم التقليد، الدم ماشي التقليد هذا اللي يعيشه الناس، الآية موضوع اللي الكفر. الإمام بن الصديق الله يرحمه عمل واحد الكتاب يقول الإقليد في ذم التقليد، ونزل هذه الايات هذه، نزل على هذه الايات هذه صبر، ونزل على المقلده بدا من الصوره من الفيلم من سوره البقره، في ما كان شي ايه الموضوع ديالها، نزل على الاتباع الامام مالك والامام الشافعي والامام كذا كذا، ما هي تنزيل الايه ماشي في المحل ديالو. فحال كاين عاود شي ناس ينزلوا الايات اللي وردوا في عباده الاصنام بحال اللي مشي يزور القبر، ماشي هيدا عاود تنزل انت هذيك الايه وتنزلها، هذا ماشي في المحل ديالها، لان الزياره ماشي هي الطلب من القبار، ماشي هي كذا، ماشي كاين الفرق بيناتهم. حتى ابن حزم عنده الطلب نزل هذه الايه هذا، شو كان نعم؟ الامام الشوكاني عنده. ولكن الايات ما بعيده عن الموضوع ديالها. المهم الايات ذا الدم التقليد، ولكن الموطن اللي وردت فيه ماشي هو التقليد ديال الاحكام. هذا هو الايات واضحه ضد التقليد هنا. اذا قالوا المعنى اذا الاصل التقليد، لا بغينا نقولوا الاصل هو مذموم ماشي جائز، ولكن جاز في الفروع ضروره، معنى يجوز من باب الضروره، معنى الانسان ما عندوش قدره ياخذ الاحكام. شيل السماء واحد النعمه ورحمه من الله، معنى الله سهل عليك ما تقدرش تفعل العلماء. اما الاصل فيه خصك تاخذ الاحكام بيدك. فاذا هذه الايات تضم التقليد، ولكن في الحقيقه الموضوع قدام هنا مختلف. المجال اللي غيكون فيه التقليد، معنى التقليد فيه خصو يكون هنا عندنا اصول الاعتقاد، عندنا امهات العبادات، وعندنا امهات المحرمات، وعندنا اصول المعاملات، وعندنا اصول الاخلاق. هذه في الحقيقه ماشي محل الشهاده، هذه معلومه دين بالضروره. انا ماشي انا مثلا الصلوات الخمس اللي نسمع فيها الامام مالك، هذه واضحه لاي واحد يعرفها. فرضات الزكاه ما نسمعش فيها الامام مالك، وانما نسمع الامام مالك في الجزئيات اللي ما فيها الاشكال، في وجود الله، في النبي، في يوم الاخره، في البعث، الجزاء الى اخره. هذا واش الناس تسمع فيها الامام مالك؟ مثلا الصدق، العفاف، الكرم، الغيبه حرام، واش تسمع فيها الامام مالك؟ هذه معلومه من الدين بالضروره، هذه ما فيهاش التقليد، هذه ماشي محل تقليد. هذا ماشي محل تقليد. هنا عند الجمهور لا يجوز التقليد هنا، معنى هذه المسائل ما فيهش التقليد. ليش؟ لان اللي يقول النظر واجب على الانسان ولو النظر الاجمالي، يعرف الله نفسه، لان الله سبحانه وتعالى يحض الناس على استعمالهم الفكر في معرفه الله جل جلاله. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار قل انظروا ماذا في السماوات والارض اولم يتفكروا قل ما عندكم واحده. الايات اللي فيها الحث على النظر. وكاين اللي يقول السيدي يجوز التقليد، كاين يقول لك علاش؟ لان الله ما اذا يقول للصحابه امنوا ما يقول لهمش انظروا كذا كذا بلا ما يطلب منهم النظر. ومين نزلت الايه قرا باسم ربك ما قالوش انظروا، قالوا قرا وصافي. كاين يقول لك اسيدي النظر ماشي واجب، معروف هذا الخلاف هذا. كاين العلماء يقول لك لا يجب النظر، لا بد النظر، لا يجب التقليد، يحرم النظر. دابا ثلاثه هذه الحاجات دابا هذا الشيء اللي نهضروا عليه، هذا اصول الدين واصول المحرمات. كاين اللي يقول يحرم التقليد الجمهور، كاين يقول لك لا يجوز التقليد. علاش؟ لان النبي ما كانش يقول لهم انظروا، ما كانش يقول لهم لا بلا ما تقول لهم استدلوا، يقول لهم يعطي لهم القواعد ويتبعوها. كاين اللي يقول لك لا يجب التقليد، لا بد خصك تتبع. قال لك علاش؟ لان القران دام الجدال، قال لك الجدال مذموم، لان ماشي ذنظور ماشي يوصل بها الجدال، ماشي الخوض، والنبي حذر من الخوض. خصك تتبع، ما تتبعش، ما تخوضش في القضاء والقدر وكذا بحال هاد المسائل. جا الكلام السلف ما تخوضش، ولكن عاون جهه مختلفه، ما تخوضش واحد الحاجه الصفات اللي ما كلفكش الله بها. والجدال، الجدال بالباطل، الجهاد المذموم، ماشي الجهاد العيب. ولهذا الله سبحانه وعز وجل ماشي مطلق الجدال اللي ممنوع، الجدال بالباطل. يقول القران وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وهذا هو المذموم، جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. و من الناس من يجادل بغير علم، بغير علم. والله يقول خطاب للنبي وجادلهم بالتي احسن، ولا تجادل الكتاب الا بالتي احسن. اذا الجدال فيه نوعان، الجدال بالباطل مذموم، والجدال بالحق مشروع. اذا يمكن لي هذه الايه نستدل على وجوب التقليد؟ يعني يمكنش وجود التقليد، لان يعني الجدل هذا اللي ذمه الله بالباطل، الله ما ذمش الجدل مطلقا، الجدل بالباطل. هذاك ولا جدال في الحج، الجدل بالباطل، اما الجدل المشروع ولو في الحج. قالوا يا نوح قد جادلتنا، سيدنا نوح كان يعمل هذا الجدل، قد جادلتنا واكثرت جدالنا. اذا ولا كان الباطل ماشي يعملوا سيدنا نوح؟ ما يمكنش. إذا هذه الآية ما يمكنناش نستدلوا بها على وجوب التقليد، لأنها تذم الجدال، اللي ضد الحق، هذاك هو. إذا هذا الباب الأصول التحقيق ما فيها شي تقليد، هذيك معروفة، هذيك أي واحد يعرف الحاجة اللي يقبيها. شنو اللي ماشي يكون محل التقليد؟ هي المسائل الفرعية، هذا اللي ماشي يكون فيها المحل. شنو المسائل الفرعية؟ مثلا الدين تاع الصلاة، الصلاة معلومة من الدين بالضرورة، ولكن رفع اليدين واش يكون في المواطن الأربعة ولا غير في افتتاح الصلاة ولا غير في الثلاثة؟ هذا ماشي يكون محل شهادة. الفاتحة البسملة واش نقراوها ولا ما نقراوها شيء؟ ماشي يكون محل شهادة. مثلا دعاء الاستفتاح ونقولوا ولا ما نقولوا شيء؟ ماشي مكان شهادة. واش آمين يقول الإمام ولا ما يقولوش شيء؟ محل شهادة. السلام عليكم جد المرات كذا ثلاثه جوج السلام عليكم ورحمه الله. هذه المسائل هي المسائل الفرعيه وهذه هي اللي فيها الشهاد. هذا هنايا هذه المسائل الفرعيه هنايا فيه مذاهب الظاهريه والامثال ديالهم يقولوا تقل حرام في المسائل الفرعيه. فالظاهر شي يقولوا التقليد حرام في المسائل الفرعيه، وقيل واجب التقليد. بعد زمن الائمه قال لك بعد زمن الائمه التقليد ولا واجب، ولكن تحقيق التفصيل كاين حرام التقليد كاين واجب التقليد. حنا غنتكلموا عليه في المراتب ديال التقليد. التقليد التحقيق هو التفصيل، كاين التقليد اللي يكون حرام وكاين التقليد اللي خصو يكون. دابا هنا في التقليد فيه ثلاثه الاراء، كاين واحد غير يقول كاين اللي يقول حرام كالظاهريه والشوكاني بحال اللي قلتهم، وكاين اللي يقول لك اسيدي التقليد واجب بعد الائمه الاربعه ما بقاش الباب مغلق. ايوا التقليد كاين اللي يقول لك اسيدي التفصيل. مثلا تكلمنا بان المشاهد حرام عليه يقلد، اذا الناس اللي ما عندهمش الاهليه خصهم يقلدوا. وهذا هو القول المختار. شنو القول المختار؟ هو اللي ما عندوش شي المقدره يقلد، يتبع العلماء. علاش؟ لان الله في القران يقول فاسالوا اهل الذكر، والقران يقول واتبع السبيل من اناب الي، واتبع السبيل من اناب، والقران يقول ولتكن منكم امه يدعون، والقران يقول فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا، وهكذا. وعاد اجماع الصحابه والتابعين كان دي يقلدوا بعضهم. الصحابه اللي ما يعرفوش اللي يقلدوا اللي يجوا يسالوا عائشه ويسالوا عبد الله بن عمر ويسالوا كذا بلا ما يقولوا لهم للادله ولا يسالوهم ويشوفوا حال. وفي التابعين كذلك. ومن ناحيه المعقول حنا قلنا بان الاوصاف التاهيليه 10، هذيك اوصاف التاهيليه ما تهيأش لكل الناس كاملين. اولا والا ماشي يكون الشهاد واجب غادي يكلفوا بما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا الا، لان هذا دليل معقول دليل نظري. هذا معنى الاوصاف اللي تقدمت الاوصاف ديك العشره واش يمكن لها تحقق لكل احد؟ ما يمكنش. واذا لم تحققش ماشي كلشي عنده قدره للاخذ، فاذا والا غيكلف بما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وعرضت هذه الادله هذه عرضت بقول الله تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل انما حرم الفواحش ما ظهر منها وطال والاثم والبغي بالحق وان تقولوا، لان قلنا ما حرم الفواحش وحرم عليكم ان تقولوا ما لا تعلمون. ديك ان تقولوا ما لا تعلمون تهو حرام. والسيد اللي تسمع الائمه ما عندوش العلم، اللي يكون عنده الظن غير الوهم هيدا الحرام عليه، ولكن لا واضحه في الاصول في الشيق والكوف ماشي الموضوع ديال هذا. وكذلك ولا تقف ما ليس لك بعلم، لا تيا وما كاينش تنزله ولا تقف ما ليس لك بعلم، هذا معنى ذا الدم. لما كانش عندك اليقين ما خصكش تتبع، تيكون عندك اليقين ماشي مثل هذه الايه تستدل على اخبار الاحد حرام، ما تستعملش لان ما عندك ما تشوفش العلم. والتقليد انواع، كاين التقليد اللي يكون مذموم كاين اللي يكون ممدوح. التقليد اللي يكون مذموم في ثلاثه المواضع شنو هو؟ هو اذا تضمن الاعراض عما انزل الله، التقليد هذا يكون ممنوع. مثلا انا ماشي نقلد فلان بالتقليد ديالو غنعرض عن كتاب الله وسنه رسوله وبان لي الحق خلي ما عرفتش، هذا فيه اللي يقول اتبعوا ما انزل الى اخره. كاين الانسان يقلد بعد ظهور الادله والحجه، مثلا نقولوا هو اللي يتبع الامام مالك او اللي يتبع الشافعي وتبين له بان الحكم الفلاني هكذا بالادله وبينوا له العلماء، قال لك لا سيدي انا نتبع لهم ما عرف، هذاك لا يتبين لك الادله وانت توجه لك النظر، هذا ماشي مزيان هذا التقليد هذا. اذا هذا التقليد من نوعياش التقليد المذموم. شنو هو؟ هو الانسان ظهرت له الحجه وظهر له الدليل فاذا به يبقى، وعاد الجهه المشاهد ديالو ما عندوش الدليل في ديك المساله. وكذلك باش يقلد من لا يستحق ان يقلد، مثلا واحد الانسان ماشي مؤهل وانت غتقلدو. وتقليد الاباء هذا من اربعه الانواع، التقليد اللي يكون فيه الإعراض عن كتاب الله، التقليد اللي ظهر لك الحجة وانت تقلد، التقليد من لا يستحق أن يقلد، التقليد ذي الأجداد والآباء والأعراف السيئة، هذا التقليد يكون مذموم، هو اللي ذم القرآن وذم الأحاديث. وعلى هذا قال لك تحمل النصوص ديال الأئمة في ذم التقليد، غنحملوها على التقليد اللي ماشي في المحل ديالو. يعني الإمام الشافعي يقول واحد المقالة: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيها أفعى تلدغه ولا يدري. قال لك الذي خذ العلم بلا دليل حل ذي حطب في الليل وحل قدس هذا الحطب عنده واحد اللفعة، ذيك اللفعة هذا عطوه وما ذي عفاش من ذيك العطة ما يدجي. وما قال الإمام أحمد يقول من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه رجالا، قال لك من من من قلة الدين ضر رجل الفقه هو الدين ديالو اللي يعطيه الرجال اللي يتبع. وأبو يوسف يقول لا يحل لأحد أن يقول ما قالتنا حتى يعرف من أين قلناها سيتبع. إذن هذا الذي يضم الذي يحرم التقليد، النصوص ذا فهم النبي أنه التقليد. قال لك على التقليد هذا ذي نزلوا هذه النصوص، هذه نزلوها اللي التقليد ماشي في المحل ديالو. هذا شنو المذموم. كاين التقليد المحمود، هو تقليد العاجز على الشهاد، هذاك العاجز ما عنده ما يعمل، اذا لم يقدر على التوصل للحكم الشرعي فلم يبقى امامه الا ان يتبع باش ياخذ الحكم الشرعي، ما عنده كيف يقيلو. اذا شنو خصو يبقى يتبع تبع العلماء اش يقولوا. ثم هل يجوز التقليد للمشاهد؟ المشاهد واش يجوز يقلد؟ دابا السيد مؤهل، هل يجوز ان يقلد؟ قال لك اذا الشهاده في مسالتين واده شهاده الى حكم حرام عليه يخالف ذلك الحكم، لا يجوز. هذا باتفاق، هذا مثلا المشاهد الشهاده في قضيتين وأده شهاده إلى الحكم وصال ذلك الحكم، بعد ذلك يبقى يقلد شي واحد، هل يجوز له؟ ولكن قبل ما يقلد، قبل ما يشهد، يبغى يتبع. قال أنا ما في من طالع بني الدكتور، هاي نتبع فلان. هذا فيه الخلاف، هو هذا، هو مؤهل هذا، مؤهل هذا. فلان. إذا المشاهد الشهادة في مسألتين، بعد ما يشهد المسألة، عاد يبغى يقلد شي واحد، هل يجوز له؟ قولوا هذا لا يجوز. ولكن نزلت به واحد المسألة هو مؤهل ولكن ما بغاش يشهد، بغى يتبع العلماء، واش يجوز؟ هذا فيه تمرير الآراء. هذا كاين اللي يقول لك سيدي حرام عليه، لأن خصو لأن ماشي يتبع القول ديال الغير، ماشي يكون عنده غير الأوهام والظن، ولا بخلاف هو مش وصلوا إلى العلم. وكاين العلماء اللي يقولوا إيه نعم، كاين يقولوا إذا خف فوات الوقت، كاين يقول إذا كان غيره أعلم منه، قالوا إذا كان الصحابي، كاين يقول إذا كان الصالح والتابعي، كاين يقول إذا كان في الحق نفسه، كاين يقول إذا كان بالشرط تعظم الشهاد مثلا الظروف ما تهيئت له شيء بحال هذه الأمور. هذا بالنسبة للمشاهد اللي باقي ما شاهد، هذا اللي في هذه الآراء. وتكلموا هنايا التزام المقلد بمذهب معين، واش يجوز الإنسان يلتزم مذهب معين؟ معناه ما يخرجش عنه، معناه مش يلتزم الإمام، الإمام مالك بحال حليل أو الشافعي أو أبي حنيفة. دابا مرار غادي يكون شي محاضرات اللي يعملوها في الجامعات وهذه، إي ويجي واجب علينا نقلدو والإمام مالك ما عادش يقولوا فيه وكذا وكذا بحال هيدا، يخوّر هذاك الشيء، زين هذاك تخوّر هذاك. الشيء هذا يكون يمكن، ولكن الإمام مالك لا تتبعوه في ذاك الفقه في ذاك الشيء اللي عنده، ماشي غير واحد بسيط غير ما تقولش آمين، غير ما تقولش السلام عليكم ودوا هيدا. انتبعوا الإمام مالك ولزموه، ولكن في مذهبه من الطهارة أحسن الفرائض، هذا هو إياه. ذيك الوقت اللي ماشي نعملوا هذه الطريقة هذه غيكون عندنا الدين، لأن هذا مش يكون عندنا الدين، مش يكون المجتمع مش يكون فيه الإسلام. اما انت ماشي تلزم يلاه لا باش ما تقولش السلام عليكم جوج المرات، باش ما تقولش امين، غير باش ما تعملش كذا، غير بحال هيا خضر العقل وصافي، غنخضر العقول ديال الناس. ماشي مع الشهاد يكون كان، لو كانت عمل الشهاد في كل شيء ويقدر. هنا التزام مذهب معين، التزام مذهب معين قيل يلزم، ها واحد قيل لا يلزم، وقيل يلزم بعد العمل. معنى لا عملت ما تخالفش، ولكن التحقيق لا يلزم مطلقا، هذا هو قول التحقيق. هنا ثلاثة الأقوال، قيل يلزم المذهب، وقيل يلزم بعد ما عملت، معنى بي عملت أنا الصلاة الإمام مالك سنبقى في الصلاة الإمام مالك، مثلا عندي الحج الإمام مالك سنبقى في الحج الإمام مالك، ولكن التحقيق لا يلزم، هذا القول التحقيق. معنى فله أن ينتقل قبل العمل وبعد العمل، ويعيش هنا ينتقل منه، فله أن يفعل ذلك. علاش؟ لأن هذا الذي نقول له واجب، هذا واجب أوجبه الشرع، وفين هذا الواجب الشرع؟ سيكون الدليل. وعد قول الصحابة ما كانش يلتزموا، يسألون بالمكان، ما كانش يلتزموا، ماشي كاين عبد الله بن عمر، كاين الناس اللي يتبعوا غير عبد الله بن عمر، أو الصحابة اللي يتبعوا غير معاذ بن جبل، أو الصحابة يتبعوا غير السيدة عائشة، لكن يسألوا هذا وهذا، كل واحد واش يتبعه، ما كانش هكذا. وعد لأنه يؤدي إلى الحرج، لأن الزمع اللي مش كل حرج. وعد المذاهب، هذا الشهاد، هذه المذاهب متعددة، واحد رحمة واحد نعمة، معنا لكن هنا التشديد يكون هنا تخفيف، لكن هذا ما عندوش الدليل، يكون عنده هذا الدليل. إذا التزام مذهب معين التحقيق ما كاينش فيه. أقوال الأصول كاينة، أقاول الأصول موجودة، ولكن التحقيق هنا هل يجوز مخالفة مذهب في جزئيات وأنا مذهب تابع لذلك المذهب؟ هذا فيه خلاف، قيل لا، وقيل نعم إن عامل بالمسألة. الصحيح ما يلتزمش، لا بغي يخالفه يخالفه، تهي عن تحقيق حاله، لا يلتزم، لا يلزمه. مثلا أنا بغيت نخالف، أنا مالكي بغيت نخالف الإمام مالك في هذا الشيء، فلا ذلك. كاين يقول لك لا ما خصكش تخالف، خالف في الجزئية. كي يقول لك لا لا سيرت وعملت بها ما تخالفش، التحقيق يخالف يظهر له شي واجه أو لا شي حاجة أحسن، فله ذلك. الأدلة هي اللي قبل، والأصح يجوز مطلقا بالأدلة السابقة. هنا واش يجوز الإنسان يقلد غير الأربعة؟ معنى كاين الإنسان يقول لك ما يجوش يقلد غير الأربعة، الأربعة هي اللي كاين. معنى دابا الآن الشافعي الإمام أحمد كذا كذا، ما يجوش. هذا قيل يجوز في غير الإفتاء، أما في الإفتاء لا، غير الفتوى ديال المذاهب. قيل والأصح يجوز مطلقا، خصك تثبت الصحة ديال المذهب، صافي هذا يشترط. مثلا ثبتت النسبة هذا القول هذا قاله سفيان وكذا كافي، هذا قالوا عبد الله بن عباس كافي، قاله عائشة كذا كذا باركة، فلك أن تقلد عائشة أو كذا، هذا هو التحقيق. وقيل العامي، وقالوا التحقيق المذهبي لا عام، العامي لا مذهب له. شنو لا مذهب له؟ المذهب دياله هو العالم اللي مقنع به، مثلا سيد العوام، خليه دابا ماشي العامي، ماشي العامي اللي زايد، لا العامي اللي مفضي بحال الناس اللي موجودين في الساحه. هذا العامي يقول لك كاين العلماء شو قال لك هذا كاسيد ما عندوش المذهب، هذا المذهب هو العالم اللي تقنع به، والمذهب اللي تقنع به خصو يكون فيه جوج الصفات، يكون عنده المعرفه وعنده الورع. لا باغا تعالى معنى ذا نفهم ان هذا السيد عنده النصيب ديال العلم، دول اللي فهم كتاب الله وسنة رسول الله والأحاديث والأقوال ديال العلماء، وخا ماشي مشاهد غنتبعو انا. ثم يكون الورع باش مي مي مي مي مي يكونش يتبع الهوى، لأن إلا كان ما عندوش الورع كل مرة كيف يفتي، مي يدخل المصلحة كذا يفتي بكذا، ولا كان المصلحة. إذا التحقيق العامي ما عندوش المذهب ديالو، شنو المذهب ديالو؟ هو العالم اللي مقنعين به. هنا التلفيق واش يجوز؟ شنو التلفيق؟ هو مثلا صور واحد الصوره وتكون لي واحد الصوره، ما هي الشافعي ما هي الامام احمد، معناه هو الانسان اتيان بكيفيه لا يقول بها المشاهدون. عملت واحد الكيفيه فما عملتها لا عرضتها على المذهب الامام مالك، ما يقول بها، ما عرضت المذهب الشافعي ما يقول هذه يقول مثلا انا صليت ما قريتش الفاتحه، قلت على مذهب ابي حنيفه مثلا، مسيت الذكر ديالي، قلت لا نصلي، مشيت على المذهب الامام مالك، قلت كذا السلام عليكم واحد الصوره. هذا المساله فيها خلاف، واش يجوز الانسان يلفق، معنى يجيب صوره من هنا وصوره من هنا، التحقيق في هذه اذا ادت الى المحظور واحد الصوره باطله لا يجوز، ما ادتش المحظور فيها مشكل، هذا هو التحقيق. اذا التلفيق شنو التلفيق؟ خذ واحد شويه من هنا واحد شويه من هنا واحد شويه من هنا وتكون مثلا في الوضوء ديالك الامام مالك يقول اذا مس المرأة، شوف مس المرأة وبلا وما كاينش الشهوه ينتقض الوضوء، ولكن على الشافعي ينتقض الوضوء. اذا مس الذكر على مذهب مالك ينتقض الوضوء، على ابي حنيفه ما كذب. هو عمل واحد الكيفيه ميت كي من الكيفيه جات له في واحد الصلاه ولا في واحد الوضوء كيفيه ملفقه ما فيها شافعي ما فيها مالك بكذا، ولكن ديك الصوره ادت الى البطلان الى المحظور هنا. ولكن التحقيق لما ادش المحظور ما يكونش فيها، لان داكشي كلشي يكون جائز. فهمنا؟ اذا متى يكون التلفيق باطل؟ اذا ادى الى المحظور، معنى خرجت انت بواحد الصوره ما يقول بها حتى واحد. وكذلك هنا يتبعه خاص، هل يجوز الانسان يتبعه خاص؟ شنو يتبعه خاص؟ فيما كان شي رخصه في شي مذهب انا نتبع. كاين العلماء يقول لك سيدي لا يجوز تبعه خاص، يقول لك التبع خاص يكون هذاك ميل مع الهوى والدين جاء ضد الهوى. كاين العلماء يقول لك سيدي يجوز لا ما اداش الى الممنوع. كاين يقول لك سيدي تبعه خاص تبع تبع الاخف في دين الله، والاخف في دين الله جاء فيه شر. هذا مجموعة العلماء يجوز يقول لك سيدي ما دام هذاك الشيء جائز في الشرع فلا كذلك، تبع الرخصيات الرخصة مأذون فيها لا كذلك. ما خويا رسول الله بأمر الله اختار إصراهما المباحثون الحنيفية اسمعي إلى آخره. كذلك المفتي هذا المقلد وكذا، المفتي شكون هو؟ هو المجتهد. الأوصاف اللي إذا انطبق على المجتهد هي الأوصاف اللي إذا انطبق على المفتي. بالشروط السابقة، الشروط السابقة شنو كانت؟ تأهيلية إلى آخره، هي إذا انطبق على المجتهد. شنو يكون الفرق بيناتهم؟ المجتهد فاش ينزل؟ المجتهد دايش يجتهد في السؤال وفي غير السؤال، في الواقعة اللي حدثت وفي غير الواقعة اللي حدثت، ولكن المفتي الواقعة والسؤال اللي نزل، هنا يكون بينهم الفرق. كأن المفتي أخص من المجتهد، فالمجتهد يجتهد في كل شيء، ولكن المفتي تنزل به الواقعة عاد يجاوب. أو لا؟ هذا هو الفرق بين المفتي. اما الشروط هي الشروط. نعم عمم انت المفتي اللي المجتهد اللي عممته كيف كيف. ديك المجتهد المطلق، المفتي المطلق، المجتهد المذهب، المفتي المذهب، المجتهد الترجيح، المفتي الترجيح، ديك الاشياء تصدق هنا كيف كيف. معنى يقدر يكون مفتي بحال المجتهد المطلق، معنى يستنبط الاحكام مباشره. كاين مفتي اللي يكون يخرج الوجه. كاين المفتي اللي يكون يرجح، كاين المفتي اللي ينقل بحال هكا. هنا في عند المتاخرين قال لك سيدي اصبح المفتي هو اللي يتفقه على المذاهب. مثلا انا مفتي بالمذهب الامام مالك، انا عالم في المذهب الامام مالك، انا عالم في المذهب الشافعي. هذاك اللي عالم في المذهب الشافعي هذاك اللي يقولوا المفتي دابا في المصطلح المتاخر. المفتي ما يستقش على المجتهد، عند المتاخرين المفتي اللي يقلد واحد المذهب ويفتي به هذاك هو المفتي، الا ان الاطلاق عليه المفتي ليس مش مفتي مجازا، اما المفتي الحقيقي سيكون عنده حق. هذا المفتي، هذا المفتي والمفتي شنو الشغل ديالو؟ الشغل ديالو خصو يكون عاقل، يكون بالغ، يكون حر، يكون عدل، يكون عالم، يكون حياة، يكون عنده الورع. هذا الشروط المفتي، أن يكون عاقلا، ما يمكنش الإنسان المجنون هو يفتن الناس. أن يكون بالغا، لأن الصبي لا، علاش؟ لأن الصبي ماشي ويقدر ما كاينش شي حاجة تحصلو، يعني يقول أنا ماشي مكلف واخا نفتيلو باش ما كان، يعرف راسو أنه ماشي مكلف بالواجبات. كذلك خصو يكون حر، لأن العبد لا، العبد مشغول بالمسائل سيدو. كذلك عدل، إذا كان فاسق والو لا يثق به. أن يكون عالم، الأمي ما يمكن شيء. أن يكون حيا، الميت ما عنده ما يفتي لك. أن يكون حيا. أن يكون ورع، صاحب ورع. لابد خصو يكون عنده هذه الأوصاف، هذه أوصاف المفتي. وإذا يزيدوا الأوصاف ديال المفتي يقول لك أسيدي خصو يكون ذي عرف معرفة الواقعة في الاستفتاء. وليكون دراسة نفسية المستفتي، وخصو يكون يعرف الحياة الجماعة اللي يعيش فيها، هذه مهمة بزاف. مثلا انت لا تجي انت جالس مو الشمع تطرح عليك أسئلة، إذا تطرح الأسئلة إذا عارف الناس مغنيين مع بعضهم، هنا خصك تكون ذكي هنايا، هنا خصك تكون ذكي، إما ما تجاوبش ولا كيف تقيم هذا، لأن هذاك الشيء ماشي يوصل عندي بأن أنشع. أو لما مثلا يجي واحد الإنسان يسك لك يظهر لك واحد الوجه باش تحلل له أنت، هنا خصك يكون دارس هذا الشيء، وعاد دارس الواقع باش نزل لك الشيء على الواقع. مثلا يقدر يقول لك لا يظهر لك انت لا فيها الضروره وفيها كذا، هي في الحقيقه مثلا الضروره بس ماشي ضروره. هنا اللي هنايا هاد الشروط اذا تقدر تكون ماشي عند المجتهد ولا خصها تكون عند المفتي. هنايا الامور تكون واعره، اذا تجي انسان كذا كذا كذا ويبدا من غير الصداع خاوي. اذا قلت انسان الناس جالسين مغنيين مع بعضهم، قالوا الحقيقه هما جايين عندنا الفقير الفلاني، الطالب الفلاني، يبداو قال لك اسيدي اللي لا تنبغي لك جايزه وماشي جايزه هما مغنيين مع بعضهم. انت خصك تعرف كيف تجاوب على هذيك، هذا الشيء الحول فيه مغا فيها الصداع هذاك ما فيه حتى فائده. هذيك النصا ماشي الناس يدبزوا وماشي هو اللي في راسهم هو اللي في راسهم. اذا هذا السؤال هذا لا يفيد او لا في شي حاجه، المهم انت خصك تكون خبير بالموضوع تدقق. ولهذا هذه الشروط فيها شروط واعره، معرفه واقعيه الاستفتاء ودراسة نفسية المستفتي والجماعة التي يعيش فيها ليعرف مدى أثر الفتوى إيجابا وسلبا، باش يشوف هذا المدى ديالها فين يوصل من ناحية الإيجاب من ناحية السلب. الناس اللي وقعوا اللي يجيو يستفتوا على الطلاق يكون طلق طلق ثلاثة ولا يبقى يظهر الصورة لا أنا كنت في الغضب أنا كنت كذا، بحال هذي علاش؟ لأنه هو الغضب أي واحد للطقس يكون غضبان غالبا. نتي الانسان واش الانسان العاده ديالو غيطلق وانا مزيانين ولا ما غادي نطلق؟ غالبا ما كاينش. اذا كاين تما الغضب، الغضب فيه تفاوتات، نتي الغضب ماشي بدرجه واحده وبزاف بزاف المشاكل. ويجي مثلا شي انسان حمل شي مرض يجي يقول لك لا نطلق خص باش نطيح كذا كذا، وبزاف في هذه المشاكل. تجي مثلا انت كذا تجي وقع انت قتل روح والساو ديالها الفقي هنا شي غرض البال، جا عندك شي واحد يسالك ولا شي حاجه تازنيت وكذا ولا بعد تواخنا خاصك ما تصدعش انت ما خافش من الله في الزينه ما عجبك نزني ودابا خاصك لا بهذه تجي عند لي انا في العقد ديال قتل روح هو في القطاع في العقد الفقهي قيس هذاك بزاف هذا الشيء. اذا هنا المفتي عنده شروط زايده وفي قمة هذا يكون هذا الشرط اللي قلنا العاقل البالغ الحر العدل العلم الحياة الورع. الورع ماشي العدالة زايدة، العدل هو الإنسان اللي يعملش المعاصي وكذا، ولكن الورع زايدة اللي بعد من الشبهات اللي بعد الورع زايد مرتبة زايدة أخرى. وتتبع الخزر الإنسان كان واحد كيقول بعدها مثلا الملك كيوقع خطا كيخمر في الصلاة نعم كيتبع هذا الشيء بالعلم فاش؟ شي كيجي لراسو كيقول شنو؟ دابا كاين واحد كيتبعد على مثلا مالك في القراءة ولا في الصورة دابا إذا الحق مع الإمام جوج دركاع في الآخرين كيقوات يجيهم بأربعة سبع. شفت هذا قال السيد عمر في الحاشية نقلا عن فتاوى ابن زياد إن العامية إذا وافق فعله مذهب إمام يصح تقليده صح فعله. قال لك مثلا الإنسان عمل واحد الصورة هو تابع المذهب الإمام مالك، هذاك الصورة اللي عملها تابع المذهب الإمام ماشي صحيحة، ولكن هو عملها ماشي اللي قلد الشافعي، غير جات له هيداك صدفة، قال لك أسيدي نفتي له بالصحة، قال له الصلاة ديالك صحيحة، هذه مهمة. ما وحدة الصورة شي واحد صلى المغرب وكان مسبوق، ملي قضى الصلاة قضاها على الصلاة بطريقة أبو حنيفة في التشهد، قضى عدل قضى في القول. شو هنا دابا هنا عند واحد الباب هنا اعلم ان الاصح من كلام المتقي الشيخ ابن حجر وغير انه يجوز الانتقال مذهبا الى مذهب في المذاهب المدونه ولا مجرد التشهد سواء انتقل دواما او في بعض الحادثه وان افتى او حكم او عمل بخلافه ما لم يلزم التلفيق كما في الفوائد كذا. شو يتكلم على هذه المسائل هذه التحقيق يكون جيزه والله اعلم. هذا والمستفتي شنو خصو يكون؟ شكون المستفتي؟ المستفتي الذي يطلب الفتوى، من يجوز له التقليد هذا هو المستفتي، اللي ما يجوز له التقليد هو اللي يسأل. يقدر يكون عامي محض ويقدر يكون قارن له وقارن شوية اللغة وقارن كذا وقارن البلاغة وقارن شوية التفسير وقارن ولكن ما وصلش للنتيجة. هذا هو المستفتي، معنى الذي يسأل. شكون الذي يسأل؟ هو هذا من يجوز له التقليد، ليس أهل الاجتهاد، سواء كان عاميا محضا أو غير عاميا محضا، قارئ بعض العلوم حنا مثلا. المستفتى فيه شنو نقصد المستفتى فيه؟ لأن المستفتى فيه قلنا القضايا الظنية، المسائل الفرعية، لأن المقطوع به يكون واضح مش يفتى فيه. ولكن يمكن في بعض الأوقات نشيد الناس مثلا القضايا الضرورية ولتلو من القضايا معه قشع عفوه، مثلا إنسان الجهل يولو بالدين مقع عفوه. هنا اقتداء المقلد تخريجا على مذهب إمامه هل يجوز؟ قال لك سيدي هنا المقلد ماشي خارج على مذهب إمامه إن كان ميتا، قال لك هذا يجوز باتفاق العلماء. مثلا الإمام مالك مات، أنا إذا نتبع الفقه ديالو إذا خارج المسائل وإذا نقول للناس وهو ما قال لك هذا باتفاق جائز، هذا واضح ياك. مثلا الإنسان اللي قلد الإمام مالك أو قلد الشافعي وإذا خارج للناس الفتاوى والجزئيات وكذا وكذا على طريقته بالقواعد ديالو وكذا وكذا، هذا كاين شي فيه إشكال. شنو كاين الإشكال؟ هو إذا كان باقي بروحه، هو أنا إذا قلد الإمام مالك وإذا نفتي للناس ونخرج هو باقي بروح، ممكن لم يجي عنده هو بيده. هذه فيها الخلاف، معنى نقلد المقلد مع وجود المشاهد، هذه فيها. أما إذا كان ما فيها شي خلاف، هذه ما فيها شي خلاف. هذه فيها آراء، قيل لا يجوز مطلقا إذا كان حيا، قيل يجوز مطلقا، قيل يجوز عند عدم المشاهد، لا ما كانش المشاهد مصافا ولا شي حاجة يجوز. قال لك من باب الضروره المشاهد قال لها من السعوديه، ايوا نتسنى واحد تيجيو من السعوديه مشان فرنسا مشان كذا كذا، قال لك يجوز. التحقيق يجوز ان كان ذلك الانسان مطلعا على ماخذ امام ماله، اهلا للنظر قادرا على التبريع. هذا هو التحقيق، معنى الانسان مطلع على المساله، هذا الشيء اللي فتالك كاينه في المذهب الامامي كنطلع عليه، وانا اهلا للنظر نعرف العام والخاص وكذا وكذا. وثاني ليكون هو قادر على التفريع، قال لك انا يجوز واخا يكون موجود واخا يكون في الدار ديالو، هو في المسجد وانت تسال المقلد ديالو هكا، قال لك هذا هو التحقيق وهذا هو اللي واضح لكم. معنى يجوز الانسان يتبع المقلد بالافتاء ديالو مع وجود المشاهد، ولكن شنو خص يكون بهذه الطريقه اللي قلنا، يكون مطلع على ويكون من اهل النظر اللي استطاع يفرع وكذا، ويكون قادرا يعني. هنا واحد القضيه، حياه المشاهد مثلا واش يجوز الناس يقلدوا المشاهد ميت؟ كاين قال لك سيدي لا يجوز، يجوش انت تقلد الامام مالك ميت. قال لك علاش؟ لان انت باش تقلدوا ربما الامام مالك الا كان باقي الان يقول لك هذه ماشي جائزه، كان يتبدل التصغير ديالو، لان ربما الامام مالك كان شاهد في هذه القضيه ما كانش عنده الدليل او لا كان فهم كذا كذا، بحيث لو كان باقي لنظر اعاد النظر ما يكونش وارد. كان يقول لك لا يجوز تقليد الموتى، تقلد المشاهد حي، اما المقلد ما يسمع. كاين العلماء اللي يقول سيدي يجوز عند فقد الحي، هذا من باب الضروره، ما عندنا شيء الحي وتسمع الامام مالك، ما عندناش المشاهد حيا تسمع الامام مالك. كاين اللي يقول لك يجوز فيما نقيل، فيما نقل المشاهد في مذهبه اذا نقله المشاهد، هذه ثلاثه الحاجات. معنى شنو الموضوع؟ هل يجوز الانسان ان يقلد المشاهد الميته؟ كاين العلماء يقول لك لا سيدي الاراء ديالو ماتت معاه، ما بقات اراء دابا. كاين يقول لك لا هو يموت والاراء ما تموتش. كاين اللي يقول لك سيدي شنو خص يكون الضروره؟ لا كان المشاهد الحي ما كانش اذا غنتبعوا الموتى. كاين يقول لك سيدي اذا ثبتنا النقل كذا كذا اذا نتبع. هذه المسائل تكون اراء العلماء، هذا ما يتعلق بهذا البحث اللي هنا، والعلم لله والله اعلم. سبحان ربك رب الله يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا هو ان شاء الله بركه تتعلق بالورقات، نطلب الله يجعلنا من المفيدين والمستفيدين، ينفعنا بهذه البركه ويجعلها خالصة لوجه الكريم، والله يعمرنا ويتمرنا وينورنا ويفتح البصائر ويجعلنا من المستفيدين والمفيدين، ونجي ويفتح يكون هذا الكتاب هذا يكون هو المفتاح لكتب أخرى، كتب نجم الجوامع أو الكتب اللي مش مقاوها إن شاء الله، هذا هو فيه الخير والبركة إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلم على المرسلين والحمد لله.